درسنا موصول بشرح الأصول الستة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، نفع الله بعلمه ومتع بحياته. كنا قد وقفنا على الأصل الثالث من الأصول الستة التي هي من تأليف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الأصل الثالث، والسلام عليكم، وهو تابع للأصل الثاني. الأصل الثاني أن الله أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. قال في الأصل الثالث: ومن تمام الاجتماع، إن من تمام الاجتماع، يعني هو تابع للأصل الثاني، السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ صحيح، لأنه الأمر مبين كما ذكر الشيخ في الكتاب والسنة في الأمر بالاجتماع والأمر بالطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. و النهي عن التنازع والنهي عن الاختلاف، وحذر الله عاقبة التنازع وأنه الفشل وذهاب الريح. ثم ختام الآية بالأمر بالصبر، قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لأن هذا الأمر يحتاج إلى صبر، هذا الأمر وهو الطاعة، السمع والطاعة ولزوم الجماعة، يحتاج إلى صبر. فختم الله الآية بالأمر بالصبر: واصبروا إن الله مع الصابرين. وما من شك أن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذه قواعد متلازمة، هذا من كلام عمر رضي الله عنه في سنن الدارمي في المقدمة: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. من هنا قال: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. في الدرس الفائت تكلمنا على هذا الموضوع بكلام مستفيض نوعا ما، وأظن أننا تتبعنا شرح الشيخ أو قرأنا جزءا منه، لا أدري، لعل الأخ القارئ يعرف الموطن الذي وقفنا عنده، فليبدأ من حيث انتهينا على بركة الله. أكملنا يا شيخ. أكملنا هذه القاعدة. إذن القاعدة التي بعدها وهو الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة

التوراة، الإنجيل، القرآن، السنة، كل هذا وحي، هذا وحي وهو باب العلم الصحيح. أما من جانب الوحي فقد سد على نفسه طريق العلم النافع. من جانب الوحي فقد سد على نفسه طريق العلم النافع، لن يصل إلى علم ولن يفقه فقها ممدوحا في الدين إلا إذا أخذ بالوحي، إلا إذا أخذ بالوحي واعتبره. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل عليك هو الحق، فالذي أنزل عليك، نعم، الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، نعم. فالشاهد أن أهل العلم أنهم يرون أن ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، والله أمر بتدبر هذا الكتاب وأمر باتباعه وتلاوته، ليس مجرد تلاوة لفظية، ولكن التلاوة بالعمل والتدبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا هو طريق العلم النافع، لا كما يعني يسلكه بعض من لم يوفق لطرق العلم. فتجد مثلا في العقيدة لا يأخذونها من الكتاب والسنة، ولكن يأخذونها من المنطق والكلام والفلسفة، من منطق اليونان، ومن ما أصله المبتدعة بعقولهم واستحساناتهم وأذواقهم وأهوائهم، ويعتبرون أن هذا هو الفقه، وأن هذا هو العلم، ويسمونه علم أصول الدين، يسمون هذه الأقيسة المنطقية علم الكلام أو علم أصول الدين، حتى أنهم يروجونه بهذه الكلمة بأنه علم أصول الدين، وهو في الحقيقة ليس إلا جهالات، يسمونها حقائق وهي بواطل، يسمونها براهين وهي في الحقيقة ليست إلا ضلالات. فكل من انصرف عن الوحي الإلهي فقد سد على نفسه باب العلم النافع، مهما يعني تعلم أو مهما أفنى عمره في معرفة أقوال الناس وأحوال الناس، فإنه لا يستفيد شيئا، بل كما يقول بعضهم نعم، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، ولا نعم، غاية إقدام العقول عقال. ولعل الشهرستاني نعم ذكر هذا، نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، أو شيء من هذا، يعني إنهم جميع الذين تركوا الكتاب والسنة واتبعوا الكلام وأخذ العلوم بزعمهم والوصول إلى الحقائق من الكلام، لم يستفيدوا من بحثهم، لم يستفيدوا من بحثهم وإفناء أعمارهم في هذا البحث إلا الحسرة والندامة، ولم يصلوا إلى شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا في أول الحموية، وأيضا في الشاطبي في الإنشادات ذكر شيئا من هذا، من هذه الأبيات التي تنسب لبعضهم كالفخر الرازي والشهرستاني وحتى الجويني والد إمام الحرمين ندم على ترك الكتاب والسنة وقال: إن لم يتداركني ربي فالويل لابن أم الجويني. قال يعني إنني خضت يعني في الذين هوني عنه وتركت الكتاب والسنة، وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور. وفي بعض ما يذكر عنه قال: إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن أم الجويني. لعل لنا عودة في مثل هذا الموضوع ونحرر ما نقل من النصوص التي تشهد على ندامة من جانب الكتاب والسنة وحسرتهم وشهادتهم على أنفسهم بأنهم لم يستفيدوا شيئا بسبب مجانبتهم أخذ العلم من الكتاب والسنة. نعم تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء إلى آخره. المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، وهو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى. والعلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرع، علم ما أنزله الله على رسوله من الكتاب والحكمة. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم الشريعة. ومع هذا فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة، ولكنها فائدة ذات حدين: إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله كانت خيرا ومصلحة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية، وهذا محل نظر ونزاع. وعلى كل حال، فالعلم الذي ورد الثناء فيه وعلى طالبيه هو فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فإن كان وسيلة إلى خير فهو خير، وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر، وإن لم يكن وسيلة لهذا وهذا فهو ضياع وقت ولغو. وما عدا ذلك فإن كان وسيلة إلى خير، ما هو الخير؟ خير الهدي، خير أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخير هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ما خلفه، لأنه ما من نبي إلا وبين لأمته خير ما يعلمه لهم وحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ينحصر فيه الخير، وما بينه من خير ينحصر الخير فيه، وما بينه من شر فإنه شر كما بين عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو شر لا خير فيه، وإن كان فيه بعض المنافع الدنيوية، لكنه إذا كان مخالفا أو منهيا عنه فهو شر. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا كان الاسترسال في معرفة ظواهر الدنيا واستجلابها صاد عن معرفة الآخرة وعما يجب على الإنسان أن يؤمن به من اليوم الآخر، فلا شك أن هذا شر. حتى وإن يعني أصبح عالم ذرة أو أصبح يعني مخترع الأقمار الصناعية أو غيرها، إذا لم يكن مؤمنا بالآخرة ولا عالما بما سيصير إليه يوم الدين، فإنه لا خير له في علمه هذا. نعم، لا خير له في علمه هذا. على كل حال، الأمر أيضا كما قال الشيخ يعني

فخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق، والقصة مشهورة. فانظر نعم ممكن تقرأ الحاشية عن أبي سعيد سعد بن مالك نص القصة. نعم. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض. شوف الأول دل على راهب يعني ليس عالما، عابد، راهب يعني عابد. هذه المرة سأل عن أعلم أهل الأرض، ما يعني أولا سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، لم يدل على عالم. والمرة الأخرى سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، هذه المرة دل على رجل عالم. أما الأولى فظنوا أن الراهب يعني يكفيها ويشفيه، لكنه راهب عابد وليس عالما. أي نعم، يعني أفتاه بجهل وقتله، لأنه أفتاه أنه لا توبة له فقتله، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم هنا. أي نعم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق. سبحان الله، يعني تأمل الحديث يفيد فقها. نعم، فأمره بأن ينطلق من أرضه لأنها أرض سوء، هذا مما يدل على أن البيئة التي يعني يفعل فيها المنكرات ينبغي تركها وينبغي مغادرتها إلى بيئة أو أرض أو أناس فيها أهل صلاح، فإن ذلك عون للتائب على توبته واستمراره على رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، مثل شارب الدخان ومثل يعني المتعاطي لبعض الأشياء ربما كان يتعاطاها بسبب رفقة السوء، فإذا عزم على التوبة وترك هذه الأمور فإنه لا يؤمن عليه بقاؤه مع رفقة السوء، بل عليه أن يفارقهم وأن يفارق مجالسهم ويستبدل بهم يستبدل بهم قوما صالحين خيرا منهم، لأنه انتقل إلى حياة جديدة وانتقل إلى مسار آخر. فلا شك يعني أن هذا مما يفقه من الحديث. تفضل. حتى إذا نصف ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق الرجل حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم هنا يا إخواني أيضا من الأمور التي تحتاج إلى وقفة، قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، يعني ما المراد بهذا؟ أنه لم يتب وأنه لم ينزع ولم يغادر أرض السوء؟ بلى، وكل ذلك خير، لكن المراد من قولهم إنه لم يعمل خيرا قط يعني بعد هذه التوبة ما مد له في الحياة فعمل خيرا يعتد به. هذا مثل يعني ما ورد من أن رجلا قال لا إله إلا الله فدخل الجنة ولم يعمل خيرا قط. ليس المراد نفي أن يكون قال لا إله إلا الله وأن يكون مات عليها، إنما المراد أنه لم يأتي بمقتضيات هذه الكلمة، لم يمد له في عمره حتى يأتي بمقتضياتها، قالها ومات عليها من غير نقض لها، وما مد له في عمره وقتا يمكنه أن يأتي بمقتضياتها فيه حسب ما يجب. هنا ملائكة العذاب قالت إنه لم يعمل خيرا قط، ليس المراد نفي أنه تاب، وليس المراد نفي أنه نزع من أرض السوء إلى أهل الـ إلى إلى إلى أرض أناس يعبدون الله ليعبد الله معهم، بل فعل هذا كله وهذا يعتبر خيرا، لكن المراد يعني أنه لم يصل إلى هذه الأرض التي فيها قوم يعبدون الله ولم يعبد الله معهم. نعم. فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبرا فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. نعم، الله أوحى إلى هذه للأرض الأولى أن تباعدي، وإلى الأرض التي سافر إليها أن تقربي، لأن العبرة بالنيات، الله علم نيته، أي نعم، فغفر له، وهو على كل شيء قدير، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. قال لتلك الأرض أرض السوء تباعدي، وقال لأرض الخير تقربي، والأمر كما بين صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الله سبحانه وتعالى طلع على نيته فعلم صدقها فكفاه. نعم. وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. نعم. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. إذا تبين ذلك فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا، هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم، يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال، لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بل هو البدع والضلالات التي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه، وأن ما سواه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، وكأنه يشير إلى أئمة أهل البدع المضلين الذين يلمزون أهل السنة بما هم بريئون منه ليصدوا الناس عن الأخذ منهم، وهذا إرث الذين طغوا من قبلهم وكذبوا الرسل، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. نعم. الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه

بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله. نعم، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي بقسميها الكتاب والسنة هما الميزان، يوزن بهما كل شيء ولا يوزن بشيء. لا نزن القرآن والسنة بشيء، بل نزن كل شيء بالقرآن والسنة من أقوال الناس وأفعالهم وأحوالهم. فما وافق الكتاب والسنة فهو مقبول، وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. نعم. وبقي أمر ثالث، إذا لم نعلم أموافق هو أم مخالف يتوقف فيه على كما في الحديث: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فالموقف من المشتبهات التوقف حتى يتميز، حتى يتبين. هذا الأمر الثالث، يعني لا يعلم أموافق أم مخالف، فهذا يتوقف فيه، يتوقف فيه حتى يتبين. نعم. والناس في هذا، والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به، أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله. نعم، ولهذا مصدره يقول: حدثني قلبي عن ربي. مصدره يقول: حدثني قلبي عن ربي. أخذ عاد منها المفتريات، الله المستعان. نعم. فالمفرط الذي يتبعه في كل ما حدثه به قلبه عن ربه على زعمه. نعم، نسأل الله السلامة. إن للملك لمة وللشيطان لمة بالقلوب، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. فكل ما خطر بقلب الشخص ويعني حصل له من الخواطر يؤخذ به، هذا يعني لا يمكن إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى عصمه من الشيطان، هو المعصوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، لا ينطق عن الهوى، هو الذي يتبع مطلقا، فكل ما قاله صلى الله عليه وسلم وأمر به وشرعه وفعله شرعا فهو حق، فهو حق لا باطل فيه. أما من عدا النبي عليه الصلاة والسلام فليس معصوما، إلا من شهد لهم النبي يعني بالعصمة من الضلالة كإجماع أمته، قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا يعتبر الإجماع حجة، حجة شرعية. أي نعم، يؤخذ بها إجماع المسلمين. نعم. ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. خلاص، من يوم ما يشوف أنه مخطئ يضرب عليه بال يعني ب... أي نعم، يضرب عليه بعلامة الضرب. خلاص، ما يقبل لا خيره ولا شره. ما أيضا هذا ليس من الحق في شيء. أي نعم، يعني الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنا وجدها. ثم إن العالم أو المعروف لا يمكن، يعني لا ينبغي أن يثنينا عنه ما أخطأ فيه. صحيح إذا أننا نحذر الزلة، وقد تأتي الزلة من العالم، وزلة العالم زلة عالم، فنحذر من الزلة ونزن يعني ذلك بالكتاب والسنة، لكننا لا ننثني بسبب خطأ أو بسبب يعني مخالفة ننثني عنه ونسقطه من الحسبان ونقول ليس وليا لله أو ليس عنده. أي نعم، خيار الأمور أوساطها. وخيار الأمور أوساطها، وهو ألا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به ولا يحكم عليه بكل شيء بكل خطأ لا يحكم عليه بكل خطأ بالكفر والفسق حتى وإن لم يكن مجتهدا حتى وإن كان متعمدا ليس كل خطأ يكفره اللهم إلا إذا كان تعمده للخطأ أو تعمده للمعصية في معصية كبرى من نواقض الإسلام من نواقض الإسلام إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام متعمدا أي نعم هنا أي نعم يؤخذ به نعم. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فالأنبياء صلوات الله عليه وسلامه يجب لهم صلوات الله عليهم وسلامه فالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتهاده لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل يعني اللي يقولون قلبك دليلك هذا خطأ من أكبر الخطأ متى قلبك يقول قلبك دليلك أحيانا الأطفال يقولوا قلب المؤمن دليله وهذا من الخطأ أي نعم ما ينبغي أن يعتمد ويتبع كل ما يقع في قلبه القلب إلا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلم به الشيطان مرة ويلم به الملك مرة كما ذكرت قبل قليل وهو أثر عن ابن مسعود هو أصل العلوم وأصل ما يقع في القلب من خير وشر للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان إعاد بالشر تكذيب بالحق وإعاد بالشر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فمع ذكر الله يخنس الشيطان ومع الغفلة يأتي الشيطان ويلم بالقلب ولكن مع ذكر الله عز وجل والتأمل في وحيه فإن الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة على قلوب عباده بالعلم النافع ويخنس الشيطان عندئذ لكن ليس على الإطلاق كل ما خطر بالقلب أو كل ما حصل في القلب أنه يتبع ليس معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل مفرطا وإما أن يكون مفرطا في الجهل وكثير من الناس يغلط في هذا الموضوع المفرط عكس المفرط المفرط الزايد والمفرط المقصر أي نعم شوف يعني تغير المعنى بس بحركة أي نعم المفرط هو الذي زاد بالغ والمفرط هو الذي قصر أي نعم فهذا المفرط في الجهل يعني موغل في الجهل موغل في الجهل أي نعم نعم وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله. بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. نعم، لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. ولما قال أنه اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقة لأمره ونهيه، تكلم على الكرامات، قال الكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور. يعني قد يحصل لولي الله كرامة يعني ما يحصل من الكرامات، الكرامات صحيحة، ما يحصل من الكرامات شيء إلا وهو امتداد لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لآياته. يعني متبع النبي عليه الصلاة والسلام إذا احتاج إلى الآية، إذا احتاج إلى المعجزة، جرت على يديه كرامة. الأمر الخارق للعادة إذا كان محتاجا لها في إقامة حجة على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إما لإقامة حجة أو لحاجة أراد الله سبحانه وتعالى أن يقضيها، فقد يجري على يديه من خوارق العادات ما هو من جنس آيات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، ويعتبر ذلك امتدادا لمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. جرت على يد هذا المتبع له كرامة، تجري على يديه كرامة، لكنها لا تجري على يديه إلا للحاجة أو لإقامة الحجة. ولهذا لما كثرت الحاجة لدى التابعين صارت الكرامات فيهم أكثر منها في الصحابة وفي من بعدهم، كلما تأخروا كثرت خوارق العادات يعني التي هي على سبيل الكرامة أكثر مما سبق. فالضابط فيها أنها نعم تكون لإقامة حجة أو لحاجة. الشيخ يتكلم على الكرامات هنا، قال الكرامات أولياء الله تعالى أعظم من أن يطير في الهواء أو يمشي على الماء، بل ما يجريه على أيديهم من الكرامات بحسب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو من جنس المعجزات التي أيد بها عليه الصلاة والسلام، إلا أنها تجري على يدي الولي تابع النبي كرامة له، وفي نفس الوقت هي امتداد لمعجزته صلى الله عليه وسلم. نعم. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم 4 مراتب، فقال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، المرتبة الأولى مرتبة النبيين، المرتبة الثانية مرتبة الصديقين، المرتبة الثالثة مرتبة الشهداء، المرتبة الرابعة مرتبة الصالحين، أي 4 مراتب، وحسن أولئك رفيقا. نعم. ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين، وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. أي نعم، هنا قال: وخيار أولياء الله كراماتهم تكون، يعني إنما تكون لحجة في الدين، ما تكون لغير هذا، إنما تكون، يعني اكتبوها من باب التوضيح، وإلا لا أدري أنا عن النص، لكن هكذا معناها: وخيار أولياء الله كراماتهم إنما تكون لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. من استقراء الكرامات، تاريخ الكرامات، وجدت على أنها إما أن تكون يعني لحجة، لإقامة حجة في الدين، أو تكون لسد حاجة بالمسلمين. وهذا يعني هذا ما جرى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات، إما لإقامة حجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كأن يحتاجوا للماء فينبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أو يحتاجوا إلى الزاد فيكثر الله زادهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو هذا، يعني جرت أمور لحاجة المسلمين أو لإقامة الحجة، لإقامة الحجة في الدين. غير هذا ما تحصل، إذا حصلت لغير هذا لأمور أخرى فيشك فيها، ليست كرامة. نعم. كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك، وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها لضعف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها، لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. والناس في خوارق العادات على 3 أقسام: قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء، وربما صدق به مجملا، وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ. ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين، وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل. وفيما نقل كفاية إن شاء الله تعالى، ومن أراد المزيد فليرجع إلى الأصل، والله الموفق. نعم، يعني كل فريق معه من ينصره من جنسه، فشياطين الناس معهم من شياطين الجن. أي نعم، وصلحاء الناس معهم من صلحاء الملائكة، وهكذا. أي نعم، الله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.